نور الإيمان سهدينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، لحلقات الإيمان وأثره في حياة المسلم والمسلمة. توقفنا في الحلقة السابقة عند الترمومتر الرابع اللي كان مفروض يكون في الأول خالص، اللي هو ترمومتر الإيمان. أنا عندي 4 ترمومترات. 1 ترمومتر الإيمان اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، 2 ترمومتر العبادة، 3 ترمومتر الأخلاق، شكلي كلامي فعلي، 4 ترمومتر المعاملات. احنا دلوقتي بنتكلم في ترمومتر الإيمان. الإيمان، الإيمان هو التصديق الذي لا يعتريه شك. أنا بكرر كتير عشان إخواني وأخواتي يحفظوا. الإيمان هو التصديق الذي لا يعتريه شك. تؤمن بدون أي شك. To believe without any doubt بالإنجليزي، عشان إخواننا اللي بيسمعوا يعني. طيب أنت مؤمن بالله؟ تقيس درجة إيمانك بالله إزاي؟ هقول لك إن في حاجتين، في قدر وقضاء. قدر من التقدير، وقضاء هو الخلق والإيجاد. حالك إيه معاه؟ ده لسه هتكلم. 2 الابتلاء. هو الابتلاء اللي بين انت ايه. انت بتقول انت مؤمن، كلنا بنقول احنا مؤمنون، كلنا مدارين ومستورين. ايه اللي هيوضح، يبين، يكشف، يظهر ايماننا؟ هو الابتلاء. لما بيجي لي ابتلاء ابص فيه، منين الابتلاء ده؟ من الله. وانا مؤمن بالله، طب مالك مالك؟ ولذلك الله يقول سورة آل عمران: ما كان الله ليذر المؤمنين، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه. فين المؤمنون؟ أيوة يا رب، ارفع المؤمن، ارفع عيده، أيوة يا رب، خلاص بس كلكم مؤمنون. لا لا لا لا لا، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى ايه؟ يميز، يفصل، في غربلة، حتى يميز الخبيث من الطيب. خبيث طيب، ايه ده؟ بايه؟ بالابتلاء والامتحان. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله، وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. يبقى لابد من الابتلاء، لابد من الامتحان. هات أوائل سورة العنكبوت: أحسب الناس أن يتركوا، أنا مؤمن، سيبه خلاص، أن يتركوا، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا، آمنا، خلاص سيبهم، وهم لا يفتنون، وهم لا يختبرون، وهم لا يمتحنون. لا، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله. استنى، يعلمن الله ايه هنا؟ طب الله عالم كل شيء عز وجل، الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهاده الكبير المتعال. سوره الرعد: سواء منكم سيان عند الله من اسر القول غيب، ومن جهر به شهاده، ومن هو مستخف بالليل مداري غيب، وسارب بارز بالنهار سيان عند الله. آخر اسم في أسماء الله الحسنى الصبور. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. شوف الإله اللي انت مؤمن به أسماءه ايه. دي مش أسماءه كلها، ده يعني، أو لذلك احنا نقول: اللهم إنا ندعوك ونسألك بأسمائك الحسنى وبكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تغفر لنا وأن وأن وأن وأن وأن. طيب انت مؤمن بالله اللي دي اسماءه، هاي اسماء الله الحسنى، بس دول هم 99 من احصاها دخل الجنه. النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم يقول ان لله 99 اسما، 100 الا واحد، ها من احصاها دخل الجنه. ايه من احصاها؟ من حفظها ماشي، من عمل بها، من تخلق بها. ولذلك والله يا اخوه سهل جدا جدا جدا نحفظ اسماء الله. انا كان امنيتي فعلا من زمان، يعني من ايام ما كنت في امريكا حتى، ان انا احفظ اسماء الله الحسنى، والحمد لله والله حفظتها لكتير من الناس ومن الاخوات. وكان اللي بيحفظ اسماء الله الحسنى ممكن اخواننا لو في امريكا بيشوفوني دلوقتي هياكدوا هذا الكلام، يعني كنا اللي بيحفظ اجيب له شوكولاته، وساعات بنجيب له تورتايه على حسابي طبعا، الحمد لله مفيش مشاكل يعني الحمد لله، ونعمل حفله ويقول فيها اسماء الله الحسنى ونبارك له كلنا ونوزع بقى التورتات. فلما لقيت بقى العمليه كترت ايه، قلت مش هتنفع التورتات، خلينا في الشوكولاتات احسن. لكن المهم نقدر والله لو كتبت الاسماء الله الحسنى دي كل ثلاث اسماء في ورقه صغيره كده، وانت نازل شغلك لو معكش عربيه وبتركب المشروع او السيرفيس او الباص او الاتوبيس ان ايا كان، ها اقراهم هتحفظهم. طب لو كنت بتسوق علقهم بس ما تبصلهمش، تبص لهم في الاشاره لما تبقى الاشاره حمراء اقراهم. لو خدت كل يوم ثلاث اسماء في شهر هتحفظهم، وقبل الشهر كمان، لان احنا اصلا حافظين 10 منهم اللي هم في سوره الحشر. هو الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم، هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده، هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. طب ادي 10، ها هم 99 بقى فاضل 89، ها يلا لو تقدر تحفظ نحفظ. ما كنا حافظين الهجس والاغاني والتمثيليات والمسرحيات وماتشات الكوره واسماء اللعيبه بالاحتياطي كمان، مش هنحفظ اسماء الله الحسنى؟ لا اله الا الله. طب ادي الاسماء اهي، اسماء الله الحسنى، والله هو اللي بيختبرك، الله بيمتحنك، يبقى حالك معاه ايه؟ ها بين ايمانك بقى، اهو ده اللي يبين الايمان. الترمومتر بتاع الايمان مع الله، الايمان مع الله سبحانه وتعالى، ها يقشر يبين عندي هل انا راضي عن الله، رضي الله عنه ورضوا عنه، هل انا ساخط عن الله، ساخط يا ستير يا رب، ساخط ازاي؟ ده اللي هنشوفه بعد الفاصل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا ومرحبا باخواني واخواتي بعد الفاصل. ساخط ازاي؟ والله في ناس ساخطة عن الله. يبانوا امتى؟ يبانوا في الابتلاء. ازاي؟ تعال بص كده، ربنا ابتلى واحدة، او خلينا في الواحد الاول، ابتلى بفصله من الشغل، اتقبض عليه بظلم عدواه، حصل اي حاجة، ها بدل ما يقول اللي انا قلته في سورة البقرة، ان لله وانا اليه راجعون، اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. شوف الكلام الحلو، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك ما من عبد يصيبه أصيب من مصيبة، يعني أولا ربنا يصيبه مصيبة، ويقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. حتى ستنا أم سلمة لما جوزها مات وكانت تعزه جدا ويعني زعلان عليه قوي، أو النبي عليه الصلاة والسلام قال لها قولك الحديث ده، تعرف أخلفها الله بخير من زوجها، مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ها طيب، ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله، يعني طال أجر في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. إزاي؟ ما عرفش. إمتى؟ برضو ما عرفش، أنا ما عرفش الغيب، لكن أؤمن بكلام. زي ثورتنا في مصر، كنا كلنا نقسم بالله إن ربنا حيقيم الحق وحيهلك الظالمين وحيورينا فيهم أيام اللي طغوا وتجبروا، ها لكن كان واحد يقول لي طب إمتى بس يا شيخ؟ طب أقول له ما عرفش امتى، وانا في معايا توكيل هقول لك امتى، انا ما اعرفش الغيب. ازاي؟ برضو والله ما اعرف. بلد فيها مليون ونص ضابط وعسكري وامن دوله وشرطه وامن مركزي، ها كنت هتروح فين منهم دول؟ لكن هو الله، هو الله. فاحنا مؤمنون بالله والله، ودي ثمرات الايمان، انك تبقى على يقين من نصر الله. بس امتى؟ ما اعرفش. ازاي؟ برضو ما اعرفش. ها يبقى ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، الا اجره الله في مصيبته، يعني اعطاه الاجر والثواب، واخلف له خيرا منها. ازاي؟ برضو بقول لك ما اعرفش، لا اعرف امتى ولا اعرف ازاي. يبقى ده الراضي بقضاء الله. طب تعالى بص بقى على سخطين من على قضاء الله بقى، وعامل لك نفسه مسلم ومؤمن وموحد بالله والإمام في قلبي وما بسيبش الجامع، وأول ما تجيلي المصيبة ليه يا ربي ليه الظلم ليه القسوة ليه يا ربي ليه، بحنية كده. والله انت بتحاسب ربنا ولا ايه؟ انت بتحاسب ربنا؟ ها؟ وفي بقى اللي بيظهرلك من تحت كده، سهنة ده اللي ها اخبارك ايه؟ الحمد لله، حكمته ويزق كده. نعمل ايه بقى؟ ايه مش عاجبه؟ والله صدقني ما هو عاجبه، ويعبر بقى ساخط، خد الصغير وساب الكبير. بيعترض على الله. طب يعلم الله واحد كان يفتح البلكونة ويطلع يقف في البلكونة ويبص له كده، والله كده، وبعدين استغفر الله العظيم، تخيل والله بيقول ربنا كده، لا بقى، وده ايه ده؟ لكن انا مؤمن وموحد بالله لا اله الا الله، الله اكبر. هنا بقى بيبان الايمان الحقيقي، ترمومتر. انا بشر وبتاثر. انا مات لي ابني كان عنده سنتين، مات محروق بعد ما طلعت من السجن بشهر. طيب بتاثر، حزنت، بكيت. البكاء رحمه، مش عيب ان الواحد يبكي، بالعكس. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه ابراهيم بكى، سيدنا عبد الرحمن بن عوف يقول: وانت يا رسول الله انت تبكي ازاي؟ يعني اذا مستكتر عليه، يعني انت النبي عليه الصلاه. قال: يا ابن عوف انها رحمه. ثم اتبعها باخرى وقال: ان العين تدمع وان القلب يحزن. احنا بشر، ها، ولا نقول الا ما يرضي ربنا، بس خلي بالك من اللسان طالع ده. وان لفراقك يا ابراهيم لمحزونون، لفراقك مش لموتك، لو قال لموتك يبقى معترض على قضاء الله، لا لفراقك بس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ شوف عظمة الاسلام. ان الله تعالى لا يؤاخذ، يعني لا يحاسب، بدمع العين، ابكي زي ما انت عايز، ولا بحزن القلب، احزن، امال هيحاسبنا على ايه؟ وانما يحاسب بما يقول هذا او يرحم. وامسك باللسان، ده وده هيتحاسب ازاي؟ انما الصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الصدمة الاولى. عارف الست اللي كانت في المقابر وقاعدة تبكي على صبي لها، حديث صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم من خلفها يقول: اتق الله واصبري، اتق الله، اتق الله، مش انت مؤمنة بالله؟ خافي ربنا واصبري. هي ما تعرفش ان مش واخدة بالها ان ده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت وهي بتبكي: اليك عني يا راجل، سيبني في حالي، فانك لم تصب بمصيبتي، انت ما تعرفش حصل لي ايه، ولم تعرف انه النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل لها: تعرف مين اللي كان بيكلمك ده؟ لا، ده النبي. مين؟ رسول الله، ده اللي كان بيكلمني. طلعت تجري، الحديث يقول، ها، فاتت بابه فلم تجد عنده بوابين. نعديها ولا نقف عندها؟ لم تجد عنده بوابين. بوابين، بواب ما لقيتش، مش امن العام والامن الخاص وامن الدولة وامن والحرس الجمهوري والحرس الخاص لم تجد عنده بوابين. قالت: لم اعرفك، سامحني يا رسول الله، والله ما انا واخده بالي منك. قال: شوف مش مهم انها كده، انما الصبر عند الصدمة الاولى. تشك كده، بتاخد الصدمة، يا فلان البقاء لله، ايه في ايه؟ فلان مات. للاسف بقى اتعلمنا احنا بقى من وسائل الاعلام بقى ومن التمثيليات والمسرحيات والافلام والمسلسلات. بص بقى، اول تشوك، اول الصدمه بقى، فلان مات، ايه؟ مش ممكن، لا ما صدقش، ايه يا رب، ايه الهبل والعبل والهطل ده، ايه اللي ما صدقش، مش ممكن، ليه يا اخويا؟ ما انت روخر ميت، ده يمكن هو بيقول كده ويموت. سبحان الله. والله اتذكر ناس يعني كان ميت لهم ميت، وكنت ابص لهم كده وايه بقى ومش عارف، وماتوا دول، هم دلوقتي ماتوا دول برضه، ما هو كله مروح، ما فيش حد قاعد. بس الصبر عند الصدمة الأولى اللي يبين قوة إيمانك، اللي يبين قوة إيمانك. مش احنا مش بنتكلم في الإيمان، الإيمان ده ما هوش كلام بس كده يا إخوانا، الكلام ده كلام عملي. عشان كده أنا بقول الإيمان وأثره، يأثر علي في إيه الإيمان؟ إن أنا مؤمن بالله واليوم الآخر. خلاص، إيه اللي يحصل؟ ما يحصل أي يحصل. مين اللي بيعمله؟ الله. جاي من عند مين؟ من عند الله. يعني سمعت ساعات لما كنا في السجن كنت أقول لبعض الإخوة، يا إخوانا يعني لو شاء الله ورب الكعبة نطلع على طول. أي واحد فيكم لو تعين دلوقتي وزير داخلية كان أول قرار هيعمله إيه؟ مش كان هيطلعنا؟ طب يبقى أنت أحن علينا من الله؟ أنت أحن علينا من الله؟ وربي قادر في لحظة، قادر في لحظة، كن فيكون، سبحان الله. بس هي عايزة الإيمان. إحنا للأسف إيماننا ساعات بيبقى إيمان تقليد، تقليد، مش إيمان بيقين، مش إيمان بيقين، إيمان ثابت راسخ. لا، بيبقى إيمان تقليد. بننكشف إمتى؟ بننكشف إمتى؟ في الابتلاءات، في الامتحانات. مش كلنا بنخش الامتحان وكلنا بنقول هطلع الأول، هطلع أنا الأول. طب اقعد امسك القلم، اقرأ السؤال، جاوب، يبان بقى ساعتها، بقى يبان بقى ساعتها مين اللي جاوب ومين اللي صاب كراس الإجابة بيضة، مفيش ولا كلمة. زي الاثنين الحشاشين عملوا كده، ده سام ما عرفش يجاوب، ده ما عرفش يجاوب، سالوا الورقة بيضة الاثنين، قالوا نهار انت عملت ايه؟ قالوا ولا حاجة. وانت؟ قالوا ولا حاجة. قال الله، طب ما هيفتكروا احنا غشين من بعض كده. لكن معناها ايه؟ هيبان معدنك، يبان اصالتك، يبان ايمانك. ايمان، انا دايما اقول للاخوة والاخوات، اي حاجة بتحصل لك هنا في الارض كده كده اهو، بص فوق بس، ايه؟ خلاص خلصت. مين اللي عمل دي؟ الله. اعرف الاربعة دول ونحفظهم. علم الله قبل ان يخلق السماوات والارض، كتب الله، شاء الله، خلق الله. علم، كتب، شاء، خلق. علم، كتب، شاء، خلق. علم الله ان ابني هيموت، علم الله ان انا كنت هخش السجن، علم الله ان انا متشرد، علم الله، كتب الله، شاء الله، خلق الله. عايز تعمل ايه؟ تشتم، تسب، تعترض؟ ها، قدر الله قائم قائم، بس مش هتاخد الاجر والثواب. وتكشف ايمانك انك انت ما عندكش ايمان، راجع نفسك تاني. تشخيص المرض بيقول لك انت ايمانك ضعيف او ما فيش ايمان. يلا العلاج، قوي ايمانك، قوي ايمانك بالله. ها، يبقى ايه اللي هيفتحنا، ايه اللي هيبيننا وهيكشفنا؟ الابتلاء والامتحان. وهكذا اقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور الإيمان يزكينا.